السلام عليكم. أنا سبق أني ذكرت قصة تنفيذ أول حكم إعدام في مملكة البحرين، واللي كان ضحية هالقضية هذه الأستاذ رحمة الله عليه عبد الله المدني، رئيس تحرير مجلة المواقف البحرينية، والدافع في هالجريمة كان دافع سياسي. تقدروا ترجعون القصة في رقم 1000، لكن اليوم راح أذكر أول جريمة قتل، واللي حصلت قبل مقتل الأستاذ عبد الله المدني رحمة الله عليه بسنتين تقريبا، يعني في عام 1974. القصة الله يسلمكم عن رجلين، واحد اسمه حسن مهدي والثاني اسمه إبراهيم عبد الله الصفار. حسن مهدي عمره 50 سنة، يكد على التاكسي، يعني شغال على تاكسي وعنده 11 ولد وبنت ومتزوج ومستقر وعايش في قرية البلاد القديم. وجاره إبراهيم الصفار، إبراهيم عمره 36 سنة، لكن عنده مشاكل في موضوع الزواج. متزوج أول وحدة كانت صغيرة في العمر وطلقها، ما استمر في أول أيامه. زوجته الثانية كانت مطلقة وتزوجها وهي كبيرة كذلك، لكن طلقها في أول أيامه كذلك من الزواج، بحسب كلامه أنه عثر عليها في أحد بيوت الدعارة. لذلك الزوجة الثالثة قرر أنه يروح للهند في حيدر أباد، وتزوج فتاة هندية جميلة جدا جدا، أجمل بنت شافها في حيدر أباد هناك، اسمها خير النساء، وجابها للبحرين وقام يحبها وتعلق فيها وصار يعلمها اللغة العربية، وحتى حط لها بقالة تبيع الأولاد الصغار والبنات يعني في البيت تسلي نفسها. وهو عنده في بيته، هذا إبراهيم عنده في بيته كراج للسيارات، لكن الكراج هذا قديم، فحاط فيه تلفزيون ويحضرون شباب القرية كلهم، لأن في ذاك الوقت منو اللي عنده تلفزيون؟ لكن لأن إبراهيم شغال أصلا مساعد كهربائي في أحد الدوائر الحكومية، دائرة للكهرباء، ولأن مجال عمله في الكهرباء حصل على التلفزيون ومشغلة والناس كلها مبسوطة ومستانسة يسمرون عنده يعني في البيت. يوم الأيام ويجي جاره منه حسن مهدي صاحب التاكسي، قال له يا إبراهيم أنت قدام بيتك أمام البيت بالضبط في أرض صغيرة، هذه الأرض ملك لك صح؟ قال إيه. نعم. قال له تبيعها لي؟ قال له إيه ما في مانع. كم؟ قال له ب100 دينار، يعني 100 دينار في ذاك الوقت تشتري لك أحسن أرض في البحرين في 74. فاشتراها حسن اشتراها وخلاها كراج لسيارته التاكسي، إلى أن بعدين إن شاء الله لما يتوفر عنده فلوس وكذا يبني له بيت جديد. بيته موجود الصغير وجنبه الكراج، هذه الأرض اللي اشتراها من إبراهيم. المهم إلى الآن الوضع طبيعي والقصة ما فيها أي أكشن إلا ذاك اليوم اللي حصلت سالفة، وكانت هذه بداية الشرارة. إبراهيم بسبة زواجاته السابقة، وخصوصا اللي اكتشف انها تروح بيوت الدعارة وصار متعقد من النساء، صار يعني يخاف على زوجته الهندية هذه الجميلة خير النساء، يخاف عليها من الهوى الطاير، ويحذرها ان ممنوع تبيعين لاي رجل او اي شاب يعني في عمر المراهقة، فقط الاولاد الصغار والنساء. وكانوا اصلا في ذاك الوقت الرجال ما يروحون للبياعة اللي في البيوت، يعني عيب عندهم، اللي يروحون الصغار يشترون حلويات، النساء مرات كذا. المهم فكان متعلق فيها وخايف عليها وما يبي احد يشوفها وكذا، متعقد المسكين. ذاك اليوم يطلع برا البيت ويشوف حسن اللي اشترى من الارض ومسوي كراج لسيارته قاعد يغسل السياره. حسن وهو قاعد يغسل السياره رافع ثوبه، ملابسه رافعها علشان ما يتوسخ بالماي والطين اللي ينزل من السياره. فرجولة مبينة ليه فوق الركبة. هني إبراهيم انجن وهو بروحه شكاك، قال هذا كل يوم جالس يغسل السيارة قدام باب بيتي ويحاول انه يتلصص او ينتظر فرصة ان زوجتي تطلع برا الباب ولا يشوفها كذي. قام يفكر اهو لا، وفوق هذا مطلع رجوله وما يستحي ومن هال يعني شوف شلون بدا يعني يتعمق في شكوكه، الى ان راح حق حسن قال لو سمحت. حسن قال نعم تفضل، هلا حياك الله. قال لو سمحت لا تغسل سيارتك قدام البيت. قال يا ابراهيم يا حبيبي انا الارض هذه شاريها وحاطها كراج حق سيارتي وقاعد اغسل سيارتي على ارضي، ليش ما اغسل؟ قال لو سمحت لا تقعد تغسل قدام البيت وكذا، غسل بعيد. قال يا حبيبي مو بكيف، كيفي ارضي وكيفي. قال لا، وانت ترى هذا اللي قاعد تسوي شيء يعني مو محترم، ورافع ثوبك ومطلع رجولك ويلي ما تستحي يلي كذا. وبدت المشاكل تحصل بين حسن وبين ابراهيم. حسن عمره 50 سنة لكن متعافي طول بعرض، وابراهيم عمره 36 سنة لكن ضعيف وقصير، يعني ما يقدر على حسن او يقدر يمد ايده عليه، ما يقدر عليه. المهم ويحقد، صار كل يوم ابراهيم يسوي حركات يضايق فيها حسن، مرات يحط تراب امام باب الكراج، مرات يحط خشب، مرات يحط بعض القطع الحديديه، يحاول يطفشه، يحاول يجنن يعني، لكن ماكو فايده. هذا حسن ساكت وبالع يعني العافيه وما يبي يتصرف تصرف سيء مع جاره، يشوفه هذا متهور وكذا وساكت. المهم يوم الايام وتحصل مشادة كلامية عنيفة بين حسن وبين جاره إبراهيم، إبراهيم اللي هو زوج خير الإنسان. بدأ إبراهيم يهدد حسن، قال أنا علمك وأنا أوريك وصدقني ما راح أخليك ومن هالكلام. اليوم الثاني يوم صح حسن، لأن أم جيران جنب بعض، ويشوف إبراهيم راسم رسمة عقرب، عقرب تعرف العقربة، على باب بيته رسمة كبيرة للعقرب وكاتب افهم العقربة لدغتها سامة وساكتة. يعني يقصد شنو؟ يعني العقربة هذه تلدغك حتى لو ما يعني بدون صوت، شوي شوي تجيك وتلدغك ولدغتها سامة يعني قاتلة. عطاه تهديد مبطن، وعلشان لا يروح يشتكي ولا شيء راسم الرسمة جد على باب يعني على جدار بيته. فمن يكلمه يعني؟ هني حسن فهمها، فهم ان هذا تهديد من ابراهيم، لكن ايش يسوي له؟ سكت خلاه. المهم مضايقات مضايقات مضايقات لين يوم الايام، ويقوم حسن، أنا ما قلت لكم إنه مساعد كهربائي يعمل في أحد دوائر الحكومية وفي يسمونها دائرة كهربائية، نفس المحول يعني كهرباء. إبراهيم راح إلى بيت رجل اسمه عدنان السيد حسن، هذا كانوا تاركين عنده صندوق تابع للوزارة فيه مجموعة من الأدوات الكهربائية عشان قاعدين يشتغلون عنده في البيت، وعلشان يرجعوا له مرة ثانية يستكملون العمل. وهو ومعاه زميل له اسمه أحمد ضيف، فراح قال حق صاحب البيت أبي أخذ الصندوق هذا. فتح الصندوق وأخذ منه مجموعة من الأسلاك الكهربائية والتوصيلات، وخذ قفازات مضادة أو واقية لتوصيل الكهرباء الخاصة في الأعمال الكهربائية، وراح لبيته وجلس لمدة يومين. إبراهيم شو يسوي؟ يسوي ربطة أو شبكة كهربائية معقدة، يربط أسلاك ببعض ويحط فيها بايب حديدي ويوصل كيبل إلى سطح البيت، ومن سطح البيت ينزل إلى المحول الرئيسي لبيته. ما حد عارف ايش قاعد يسوي. انتبه عليه منه حسن جاره اللي على خلاف معاه، يشوف هذا إبراهيم صاعد نازل، وهذا أصلا إبراهيم هو مهدده لفظيا ومهدده كذلك عن طريق رسمة العقربة هذه على البيت، فخايف منه هو الفترة هذه. شاف أخوه حسن شاف أخوه بالسوق بالصدفة، قال هلا أخوه اسمه أحمد، قال له يا أحمد جاري هذا اسمه إبراهيم، أنا على خلاف معاه وسوى كذا وسوى كذا وسوى كذا، لكن صار لي يومين أشوفه يسوي شغلات غريبة وأنا حاس إنه قاعد يسوي لي مكيدة، أخاف يحصل شيء وكذا، فأنت على علم بالموضوع. قال له مالك شغل وإن شاء الله ما في شيء ولا تكبر المواضيع وانتهى السالفة. رجع البيت. الكلام هذا كان يوم الجمعة بالليل، رجع حسن لبيته وشاف الوضع عادي وما لقى كالمعتاد الحركات اللي كان يسويها إبراهيم، يحط له خشب وحديد وتراب عند باب الكراج، لا شاف الوضع اليوم هدوء، فوقف سيارته ونزل البيت تعشى مع عياله وتسامر وياهم ونام، والأمر كان جدا طبيعي. اليوم الثاني الصبح، وهذا كان بتاريخ 6/4/1974، كان يوم السبت وكان عندهم يصادف المولد النبوي، طالع حسن من البيت على فالة من الصبح يبي ياخذها التاكسي ويروح يترزق الله. أول ما طلع من البيت ورايح للكراج ويشوف إبراهيم مرة ثانية حاط له ساتر ترابي، لكن هالمرة مو مسكر عنه الطريق، لا كأنه مسوي له ممر يبيه يروح بهالممر علشان يوصل لسيارته. استغرب لكن دخل في الممر هذا الترابي ويبي يروح يحرك سيارته ويمشي، ما له شغل فيه. أول ما دخل في الساتر الترابي هذا اللي حاطه، ما يدري هذا متى حط التراب وكذا، الظهر بنص الليل يعني من الساعة 2-3 هذا شغال إبراهيم يسوي الساتر الترابي. فحسن هو قاعد يمشي، ولا هذا إبراهيم اللي يطلع من البيت يركض باتجاه حسن وماسك بإيده اللي هو الشبكة الكهربائية اللي مسويها. أول ما اقترب من حسن، حسن كان يعتقد أن إبراهيم يبي يخنقه بالسلك الكهربائي أو يبي يعني بيعتدي عليه، فعلى طول مسك بالشبكة، الشبكة اللي ماسكها إبراهيم. أول ما مسك الشبكة وتضرب صعقة كهربائية اللي انفضت عدل ويسقط الرجال على الأرض. أول ما طاح على الأرض ويقوم مرة ثانية إبراهيم ويصعق حسن وهو على الأرض، جلس يصعق فيه إلى أن بدت الأبخرة سوائل الجسد يعني بدت تتبخر وبدأ تطلع منها رائحة الحريق. تركها طبعا يطالع في الشارع ما في أحد، ويسحب جثة حسن ويدخلها البيت. طبعا كان قافل على زوجته الباب أحد الغرف علشان ما تنتبه ولا تشوف شو اللي صاير، ويسحب جثة حسن داخل البيت ويحطه في أرض عنده داخل البيت، أرض طينية، ويحفر تقريبا المتر ونص مترين ويدفن جثة حسن ويردمها ولا كأنه في شيء. لما بدأوا الناس يطلعون في الشارع والناس بدأت تصحى والوقت يعني بدأ ناس دوامات ولا في أحد طالع ولا عشان اليوم من اللي هو المولد النبوي، راح تسبب بجرح قطعي في رأسه هو نفسه إبراهيم، ضرب ناس بنفسه يعني بالآلة حادة وجرح نفسه، وطلع في الشارع يصرخ. شي يقول؟ أنا أوريك يا حسن، والله لأشتكي عليك، والله لأسجنك، أنت تضربني أنت. فصاروا أهل الحارة والفريج اللي هم فيه كلهم عرفوا أن حسن ضرب إبراهيم، ويدرون أن حسن متعافي وطويل وكذا وإبراهيم قصير وضعيف، ويشوفون إبراهيم يصرخ فقالوا بس خلاص الظاهر حسن فعلا ضرب إبراهيم، هو قاعد يسوي تمثيلية. وراح إلى مركز الشرطة اشتكى، قال حسن ضربني وكذا وإحنا على خلاف، وفهمهم الوضع إن شلون الخلاف اللي بينهم. قالوا لا ماشي إحنا راح نستدعي حسن ونحقق معاه. رجع البيت وفتح الكراج وشغل التلفزيون وقاموا يجون عند الشباب ويتسامرون ويضحكون ولا كأن في شيء. وين حسن؟ ما حد يدري. رجال الأمن حاولوا أن يستدعون حسن مرة مرتين ما لقوا خبر. كل ما يروح واحد يسأل مو موجود مو موجود، وهلا ما يدرون شو السالفة يعني. بعدين لما جاء الليل عياله فقدوا أبوهم. حسن أبوهم وراح يوم مروا على الكراج ولا السيارة موجودة، ما تحركت من الصبح. اليوم الثاني ما بين. بدوا يدورون على أبوهم، يسألون أهلهم جماعتهم أصدقاء أبوهم، أبدا ما له أثر. راحوا لمركز الشرطة وينصدمون أن مركز الشرطة عندهم بلاغ من إبراهيم يؤكد أن حسن ضاربه. فقالوا حق مركز الشرطة أن ترى في خلاف بين أبونا وبين إبراهيم، وأبونا مختفي الحين صار له يومين وإحنا شاكين في إبراهيم. قيدوا بلاغ فقدان حسن، وأول المشتبه فيه هو نفس إبراهيم اللي أصلا مشتكي قبلها بيوم. المهم طلعوا عسكري اسمه كاظم العويناتي، قالوا له يا كاظم أنت المكلف الآن في البحث عن هالقضية هذه. قال لهم حاضر. راح إلى بيت إبراهيم علشان يسأله ويستجوبه ويحاول أنه يضرب الباب. إبراهيم ما يفتح الباب، يضرب يضرب يضرب أبدا. فقال له واحد من الجيران، قال له ترى طلع هو زوجته وراح يبات عند أخوه، أخوه بنفس الحارة بس آخر شيء. قال له مشكور. ويروح كاظم إلى بيت أخو إبراهيم وينتظر برا. ما ضرب الباب لأنه شاك، قال هذا ليش بايت عند أخوه وعنده بيت ما شاء الله ايش كبره وعنده كراج وغريبة، وليش بايت أخو زوج ترى أكيد في شيء. وش معنى لما حصلت المشكلة بينه وبين حسن وحسن اختفى؟ فانتظره يبي يشوف تحركات، انتظره إلى أن طلع على وجه الفجر ويمسك إبراهيم. قال أنت وين رايح؟ قال هلا نعم آمر أنت منو؟ قال أنا العسكري فلان فلان وأنا مكلف إني أراقبك، رحنا لك البيت أنت وين؟ ليش بايت عند أخوك؟ في شيء صاير؟ قال لا. قال تعال نبيك نحقق معك. خذاه إلى البيت أول شيء، قال افتح باب بيتك أبي أفتشه قبل أن أخذك إلى مركز الشرطة. قال ليش؟ قال افتح البيت بشوف. يوم فتح ويدور العسكري داخل البيت شاف ثوب ملابس وفيها دم. قال شنو هذا؟ قال هذه ملابسي أنا لما ضربني حسن وطلع مني دم واتسخت ملابسي وأنا رميته. خذ الملابس العسكري وخذ معاه إبراهيم ووداه إلى مركز الشرطة. يحققوا معاه يحققوا معاه يحققوا معاه لين اعترف إنه هو اللي قتل حسن، لكن قال أنا رميت جثته في البحر ورميت الأسلاك الكهربائية كذلك في البحر. فقاموا رجال الأمن وبلغوا القيادات واشتركت حتى الهليكوبتر في البحث في على الساحل البحري يدورون على جثة حسن، يبي يتأكدون من صحة كلامه. يدورون لمدة 3 أيام ما حصلوا إلا الأسلاك الكهربائية، يعني الأسلاك الكهربائية عثروا عليها والجثة لا. ارجعوا مرة ثانية يحققون مع إبراهيم ويقولون يبا أنا دافنة في بيت. يوم راحوا ولا فعلا الأرض طينية ودافنة داخلها ولقوا الجثة في حالة تعفن، وتم نقل جثة حسن مهدي للطب الشرعي مع اعترافات إبراهيم الصفار. السالفة مو هني، السالفة يوم قالوا له ليش قتلته؟ قال هذا يتحرش بزوجتي وانا يعني حذرته وانا كذا. هو طبعا مو صحيح، هو هذا بدت فيه الشكوك من بدا هذا يغسل سيارته امام بيته فقط، وهذا اصلا متعقد. جابوا زوجة ابراهيم خير النساء قالوا لها فعلا انه كان يتحرش فيك؟ قالت ها اي صح، مره جاء يبي تقدم لي وانا قلت له يبا انا متزوجه شلون تبي تتزوجني انت، وانا بلغت زوجي ابراهيم ومن يومها ابراهيم معصب. بعدين يوم حققوا معاها مرة ثانية وتغير أقواله. قالت والله أنا كنت أكذب لأني أبي أنقذ زوجي، زوجي أصلاً كان دائما يشك في شرفي ودائما يطعم فيني، وانا عمري ما طلعت من البيت، وهو اصلا متعقد، وهذاك الرجال ابدا لا شفته ولا شافني، ولكن هو زوجي هذا مجنون، شو اسوي له؟ قالوا يعني اذا حسن كان فعلا مسكين، يعني ما له لا بالتحرش ولا، لكن لان هذا كان شوي باله رايح بعيد. قالوا حق ابراهيم انت ليش قتلته وليش سويت الحركه؟ قال لا اصلا هو كان بيتهجم علي، وانا كنت حاط الدائره الكهربائيه، هذه الاسلاك الكهربائيه حق البيت، حفاظا على بيتي وحمايه له من اللصوص، فهو لما تهجم علي اصعقت الكهرباء وانا خفت وخذيته ودفنته. هذه المعلومه اللي قالها فعلا كانت راح تنقذ ابراهيم من الاعدام، لانه يقول هذا دخل بيتي وكذا، ممكن يتم تخفيف الحكم. لكن الصدمه وين؟ الصدمه لما جاهم زميل ابراهيم اللي هو احمد ضيف، او قال يا جماعه ترى ابراهيم كذاب وانا زميله في العمل، وبلغني صاحب البيت اللي احنا تركنا عند العده ان ابراهيم رايح لهم البيت وماخذ منهم الاسلاك الكهربائيه والتوصيلات، وكذلك القفازات الواقيه من الكهرباء خذاها في يوم الخميس، والجريمه حصلت في يوم السبت، يعني قعد يومين وهو مو من زمان وهو مسويها دائره كهربائيه عشان يحمي بيته من اللصوص. هنا اكتشفوا ان فعلا ابراهيم اخذ الاسلاك وكان متعمد يسويها بهالطريقه علشان يصعق فيها جاره حسن او يقتله. وتم الحكم على ابراهيم عبد الله الصفار بالاعدام، لكن محاميته كانت مستذبحه عليه وانها تحاول انها تنقذه من موضوع الاعدام. قالت يا جماعه ابراهيم يعاني من مشاكل نفسيه، ابراهيم يعني اشبه بمجنون من اللي حصل في زيجاته السابقة، وخصوصا اللي عثر عليها في بيت الدعارة، وبالإضافة إلى أنها دخلت موضوع ثاني أن سبب المشاكل بينه وبين زوجاته الأولى وشك في زوجته الأخيرة هو أنه كان عنده مشاكل يعني ضعف جنسي وكذا، وهذا اللي أدت إلى الحالة النفسية اللي هو فيه. لكن بالطويلة تم الحكم على إبراهيم بالإعدام. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.